الله الله الحمد يحفظ لله الله يحفظ الحمد لله، الله يحفظكم ويبارك والإخوان فيكم. الآخرون والإخوان الآخرون نرجو من الله لنا ولكم الصحة والعافية إن شاء الله. آمين آمين دائما آمين، الله كل يحفظكم خير شيخنا، إن شاء الله، كل خير إن شاء الله نرجو لكم، الله يبارك فيكم. اللهم الله ارحمنا يحفظكم. التي وسعت كل شيء. طيب نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. أظن نبدأ لسه باقي ما وصل الإخوان شيخنا. طيب ننتظر شوية إن شاء الله، حياكم طيب الله. الله يحفظكم. السلام عليكم شيخنا، نبدأ الآن إن شاء الله. طيب الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الزكاة، باب الصدقة على ذي قرابة. الحديث الأول كنا أخذنا الظاهر نعيده. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العامش عن شقيق هو ابن شقيق أبو وائل الأسدي عن عمرو بن الحارث ابن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله. هو عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أو قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أجران. أجر الصدقة وأجر القرابة. وهذا السياق من محاسن اللغة العربية أنه الذي يظهر والله أعلم هل هي سألت أم أمرت أحدا أن يسأل. أمرت أحدا أن يسأل. جاء في بعض الروايات أن عبد الله قال اسألي عبد الله، قالت لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قالت اسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت اسألي. لكن هنا السياق سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال سألت علي رضي الله عنه في مسألة السؤال في المذي، فقال سألت، ما أنه يقول أمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر الحديث لها أجران، هذا الذي يظهر لي أنه ما سألت هي لكن أمرت أحدا أن يسأل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. وهناك الحديث الثاني قال حدثنا، أو الإسناد الثاني قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش. هذا الحديث أخرجه البخاري عن طريق العامش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم قال حدثنا، ففيه أجر الصدقة وأجر وصل الرحم، أجر الصدقة، وهذا من أهم ما يكون في مسألة الاقتصاد المستدامة في الحقيقة دائما. إذا كان الناس كلهم ينظر ما آتاه الله تبارك وتعالى وينفق على أقاربه، فلا شك أن الله تعالى قد قسم المعيشة ومعايش، فبعضهم من القبيلة يكون غنيا وبعضهم يكون فقيرا، فكل واحد إذا رأى واحتسب الأجر في إن شاء الله أجر مرتين فينفق صدقته، سواء كانت صدقة واجبة فالأقربون أولى بالمعروف، كذلك صدقة تطوع، فينبغي أن يكون المسلمون يستحثوا في هذه المسألة. ويكون عامة أيضا، وليس معناه أنه إذا كان هناك بعض الفقراء في القبيلة فكل زكواته يصب إليه، لا يكون هذا المطلوب، إنما يكون جزءا منه يأتي إن شاء الله، والآخرون أيضا إذا كان هو فقير فيعطونه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يحيى بن آدم أنه قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث بن طلق بن معاوية من الثقات المعروفين، عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينب وامرأة عبد الله أن يجزئني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخي لي أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال. قال نعم صلى الله عليه وسلم، وكانت صناع اليدين. هذه مهمة جدا، هذه أنها رحمه الله من أين كان يأتيها مالها. وهو طبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المقصود منه، عبد الله بن مسعود، فكان مخفيا الظاهر من قبل الزوجة والله أعلم. وكان أيضا هذا فيه قد يكون استدلال، وكان الحمد لله يتتبع العلم، فكان كنيف ملئ علما. فكانت سناء اليدين، سناء لفظ سناء مبالغة من الصنعة، ولفظة صيغة المبالغة يستوي فيها الذكر والأنثى، يعني كانت تصنع بيديها أعمالا تتكسب وراءها رضي الله تعالى عنها. نعم، لفظ المبالغة يستوي فيها المذكر، وكان الصناعة اليدين. نعم، وهذا أيضا يدل على أن المرأة ينبغي أن تستفيد من وقتها، لأن الزوج لا يشغلها دائما، وإذا كان هناك يعني تريد الخير فتشتغل مما تخص النساء من الأعمال وتبيع وتتكسب وراءه، فهذا إن شاء الله لا يكون فيه حرج، بل هذا الذي كان فيه أفضل أحد الدنيا كلها في مجتمع المدينة ومجتمع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا يدل على أن المسلم لا يتكاسل عن كسبه عن الكسب لتكون يده هي العليا. باب كراهية المسألة. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي. علي بن محمد هو التنافسي، وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن أبيه عن جده عروة بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم حبله أحبله، هنا أحبل، فيأتي الجبل، الأحبل جمع الحبل، وفيأتي الجبل فيجيء بحزمة، يأتي الجبل يعني موضع الحطب فيجيء بحزمة حزمة حطب على ظهره فيبيعها، يعني في مكان ليس هو مملوكا لأحد، فيذهب إلى هناك فيجمع هذا الحطب ويأتي مربوطة، لأن الحزمة في الغالب تربط بالحبل حزمة. والآن الحزم هي هذه كلمة معروفة لدى الناس في كل شيء صغير وكبير، حتى لو كان مقدونس، لو كان يعني أي من الخضروات مربوطة حزمة. ولكن أصل الحزمة قالوا ما يحمل بين العضدين والصدر، ويحمل على الظهر أيضا، فكان هذا من قديم الزمان ويربط بالحبل، فالظاهر تؤسي فيه، فكلما ربط من شيء يسمى حزمة. فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم، هذا هو الإسلام الذي يأمر بالكد والجد وانتشار في الأرض ليبتغى فضل الله، وليس على ما يعني طائفة من المسلمين رأوا التوكل على غير معناه الأصلي، فكانوا يتركون التكسب الصوفية، والذي يتكسب فكانوا يقولون أنه صاحب دنيا، فهذه كلها مخالف لأسوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب المصري ثقة، عن محمد بن قيس المدني القاص ثقة، عن عبد الرحمن بن يزيد وهو عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان، عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له الجنة، من يتقبل لي ويعمل به بواحدة أي خصلة واحدة وأتقبل له بالجنة، أو كما جاء في بعض الروايات أضمن له الجنة. قلت أنا يا رسول الله. من هو أنا؟ هو صحابي ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تسأل الناس شيئا. فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني حتى ينزل فيأخذه. نعم، ما دام قد عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة لا تسأل الناس شيئا، فهذا هو الاتباع الكامل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فكأن أحدا منهم يخاف أنه إذا كان سأل هذا الشيء الذي هو معروف لدى الناس عامة، حتى قد يكون هناك أطفال فيقال له أعتني أو ناولني أو كذا، ينزل ونزوله ثم ركوبه هذا لا شك فيه في مشقة. أما إذا كان هناك بجانبه أحد فيناوله بسهولة، ما ذلك ما كان يطلب فينزل ويأخذه، وهذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معه، لكن لا يحرم هذا لأن المسلم يستعين بأخيه المسلم في أمور يقدر عليه أخوه المسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يستعين ببعض صحابته ما في دعوة الماء ولا عنزة كان يحمل. ما شاء الله، هذا إعلان نعم منهج المحدثين بقبول روايات السيرة. نرجو من الله أن أكون وفقت. فبالحقيقة سجل لي بعض الإخوان وتعبوا في إرساله إلى الإخوان، والحمد لله ينزل، واليوم ربما يأتي على المطلوب إن شاء الله في الوضوح وغيره، ونسمع إن شاء الله. الله يبارك فيكم. فيقول قال: باب من سأل عن ظهر غنى. باب من سأل عن ظهر غنى. قال: حدثنا عن ظهر غنى، يعني هو غني راكب على ظهر غنى، يعني غني وهو لا يستحق أن يسأل الناس مالا، ما ذلك يسأل؟ فما حكمه؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع. عمارة بن القعقاع الثقة إن شاء الله، أي نعم الكلبي أظن، عمارة بن القعقاع الكلبي ثقة. عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي، معروف من رواة الشيخين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، تكثرا أي لطلب كثرة المال. باب التفعل فيه طلب المادة، كأنه على ما يذكرون من خواص هذه المصادر. فتكثرا أي لطلب كثرة المال وليس بمحتاج، فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل أو يكثر، فليستقل أو يكثر. أعطانا الله جميعا وأغناكم وأغنانا جميعا من هذا من مثل هذه المواقف، ولا يحوجنا الله تبارك وتعالى إلى أحد لا في المال ولا في الصحة حتى يلقى نلقى ربنا عز وجل إن شاء الله بحسن الخاتمة. ثم قال: حدثنا محمد بن الصباح أنه قال: أخبرنا أبو بكر ابن عياش. أبو بكر ابن عياش كان ثقة لكنه كبر فساء حفظه. أنا أبي حصين، أبو حصين ليس أبو حسين، أبو حصين عثمان ابن عاصم الأسدي، هو ثقة. عن سالم ابن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد الغطفاني، أنا أبي هريرة، هو ثقة سالم بن أبي الجعد، لكن الإمام أحمد نقل عنه أو نقله، هو نقل صحيح، أنه لم يلقى أبا هريرة رضي الله عنه. فإذا يكون هذا الإسناد فيه انقطاع. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. والآخرون، وحتى الذي يظهر الله على ما آخرون أثبتوا له السماء، لكن الإمام أحمد قال مثل ما على ما نقل الزيلي كما ذكر الشيخ الألباني في الإرواء، نعم أنه لم يسمع أبا هريرة، فيكون من شرط الصحة يكون قد فقد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى. لذي مرة سوي، الذي يكون سالم الأعداء سويا بفضل الله تعالى، وهو يقدر أن يبذل جهده ليتكسب ما له مرة، قوة ذا قوة، وليس هو ضعيفا، مع ذلك يضعف نفسه أو يكسل أو يتكاسل. هذا الحديث الشيخ الألباني له طرق أخرى ذكر جزاه الله خيرا، وأخرجه الحاكم عن أبي حازم عن أبي هريرة. عن أبي حازم سلمة بن دينار أو سلمان الأشجعي، عن أبي حازم سلمان الأشجعي ثقة متابعا لسالم بن أبي الجاد، وله طريق عن مجالد عن الشعبي عن حبشي بن جنادة، وهو شاهد صالح، وله طرق أخرى أيضا. فالحديث صحيح: لا تحل الصدقة إذا لا تحل صدقته يعني لا يجوز أن يسأل، لكن إذا أعطى الذي يظهر ولي الأمر والله أعلم، إذا أعطى ولي الأمر أو من له سلطة عليه فجاز أن يأخذ إن شاء الله ويتموله كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه. أما عامة الناس فالذي يظهر والله أعلم إذا أعطي والله قد أغناه فينبغي أن يقول الحمد لله الذي أغناني أعط من هو أحوج مني أو أعط من هو صاحب الحاجة. نعم، فلا تحل، لا يجوز أن يقول أنا ما أسأله، لكن هذه الصيغة تدل على أنه لا يجوز له أن يأخذ حتى لو بدل بدون طلب منه، أما السؤال فهو أشد والله أعلم. نعم. ثم قال حدثنا علي بن حسن بن علي الخلال ثقة، قال حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان وهو الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن جبير هو ضعيف في الحديث، نعم ضعفوه، فكان شعبة وغيرهم كان ابن سفيان وعيينة وابن مهدي وعبد الرحمن ابن مهدي وابن المديني ما كانوا يروون عنه، وروى عنه بعض الأئمة رحمة الله عليهم. فكان سفيان الثوري يروي عنه قال أن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه، والحال أنه لام في ملكه، لام للملك وهو يملك ما يغنيه عن السؤال، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا، خدوشا مصدر، أو يكون خدوشا جمع خدش وخمش وكدح، خدوشا أي جروحا في وجهه. قيل يا رسول الله وما يغني؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب، أو قيمتها من الذهب. هنا على كل حال لا شك أنه قد يكون فيه اجتهاد أئمتنا رحمة الله عليهم، إذا كان عنده 50 درهما ونفقته قد لا يكفي 50 درهما في يوم واحد أو في شهر أو في كذا، المطلوب إشارة إلى أنه قد يكون محتاجا بعد 50، بعد 50 أيضا، لأن عليه نفقة ويجعل بفضل الله تعالى كثير، كذلك قد المسائل قد تأتي عليه، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3 يا قبيصة كما جاء. ففي هذه الحالة هذه حالات مستثناة، أما في عامة الأحيان شخص واحد عنده 50 درهما وقيمتها من الذهب فلا ينبغي أن يسأل، بل هناك قد يكون إرشاد فيه أنه ينميه ويذهب ويتكسب. هنا أخرجه أبو داود أيضا من طريق سفيان، والترمذي من طريق سفيان وشريك. قال الترمذي وقد تكلم شعبة في حكيم لهذا الحديث، يقول الترمذي هذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة على هذا الحديث، على حكيم لهذا الحديث، و أيضا قال والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، هكذا يقول بعض أصحابنا، يقصد به لا شك أصحاب الحديث والمحدثين رحمة الله عليهم الذين لا ينتمون إلى أي يعني مذهب من المذاهب التي كانت قد انتشرت، خاصة مذهب أهل الكوفة كانت قد انتشرت وبه انتشرت، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا، وقالوا وسعوا في هذا قالوا أنه حديث ضعيف، ووسعوا في هذا قال البخاري الترمذي رحمه الله وفي هذا وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الثقة. من أهل الثقة يعني فيه المسألة، إذا كانت السؤال إذا كان السؤال جائزا لأجل الحاجة، وخمسون درهما لا يكفي والحاجة قائمة، ففي هذه الحالة قول الشافعي لا شك فيه في مكانه وهو مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيق على الناس وهم يعني محتاجين فلا يسأل. ثانيا يعني هنا قال: فقال رجل لسفيان، يعني شعبة كان يتكلم، إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير، فقال سفيان أي الثوري: قد حدثناه زبيد بن الحارث اليامي عن محمد بن عبد الرحمن. انظروا بارك الله فيكم، اجعلوا هذه القطعة منها في كتبكم في مصطلح المتابعات والشواهد. الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يبحثون المتابعات والشواهد، ولذلك البخاري رحمه الله كثر ما يقول في التاريخ الكبير يتابعه فلان أو لا يتابع عليه، فيكون تقوية الدار الذين يقولون لا نريد أن يكون الحديث حسن لأخوه حسن لأمه، لا، هذا بالحقيقة ليس من طريقة أئمتنا. يقول: قد حدثناه زبيد محمد بن عبد الرحمن، هناك حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، وهنا زبيد بن الحارث اليامي وهو ثقة عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، فهذا ذكر متابعة من سفيان الثوري، واجعلوه في علمكم في بحث في طلب الشواهد والمتابعات. هنا متابعة تامة، شيخ حكيم بن جبير محمد بن عبد الرحمن روى مثله عنه زبيد بن الحارث اليامي أيضا، فالحديث صحيح، وتأويله كما قال الشافعي رحمه الله قد يكون هذا هو إذا كان محتاجا. ما أجيز السؤال إلا لأجل الاحتياج، فما دامت الحاجة قائمة فيكون له مباحا أن يسأل. من تحل له السباب ومن تحل له الصدقة؟ قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الزولي أنه قال: حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني رحمة الله الإمام أنه قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم وهو العدوي، زيد بن أسلم القرشي العدوي ثقة، عن عطاء بن يسار ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة إلا لغني إلا لخمسة. هذا هو يعني الحديث يفسره، الأحاديث يفسر بعضها بعضا. مثاله الحديث: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى، ثم جاء: لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة لعامل عليها، فهو لا يأخذ الصدقة مثل احتياج أو محتاج إلى الصدقة، إنما يأخذ عمالة وأجرة، وما يهدر الإسلام جهد أحد ما دام يبذل الجهد ويعمل فهو ما غني، فيجوز له أن يأخذ من مال الصدقة راتبه، وقد يكون والله أعلم يكون من عند المسؤولين الأئمة الخليفة أو من فوقه من وزارة المالية وغيرها، قد يعينون له ماذا يأخذ شهريا، هذا لا كراهة فيه، لكن إذا كان أحد يتبرع فالله يقبل تقبله من المحسنين لا شك فيه. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله أو غني اشتراها بماله، أي صدقة من صدقات غير صدقته، أو غير ما يكون وقف في سبيل الله، فيكره أن يشتريه هو بنفسه من الشخص الذي أعطاه بالخصوص. أما إذا كان عند شخص آخر قصته، نقول ونتذكر واقعة ما حصل لعمر رضي الله عنه، أنه كان وضع فرسا في وقف فرزا في سبيل الله فأضاءه صاحبه فأراد أن يبيعه فظن أنه بايعه برخص فأراد أن يشتريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه وإن أتاك بدرهم لأنه ربما يراعيك ويبيع على الناس الآخرين غيرك بأغلى فأنت في هذه المرعاة قد أخذت جزءا من الصدقة على كلها لغاز في سبيل الله وغني اشتراها بماله إذا كان هناك صدقة الفطر أو صدقة الزكوات قد جمع الناس الفقراء ويريدون أن يبيعوا فيشتري أي شخص منهم أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم يعني لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة لعامل أو غارم الذي عليه غرم وهو القرض والدين أو يكون تحمل حمالة للصلح وغيره فجاز له أن يسأل كما في رواية قبيصة ابن مخارق الهلالي رحمة الله رضي الله عنه أو فقير تصدق عليه أهدى لغني مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في بيته وطلب أن يأكل شيئا فأعطي خبزا وإداما من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة تفور باللحم قالوا بلى ولكنها لحم تصدق به على بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية فإذا كان أهدى فجاز بدون كراهة باب فضل الصدقة قال حدثنا عيسى ابن حماد المصري التجيبي ثقة قال أخبرنا الليث ابن سعد المصري ثقة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني ثقة عن سعيد بن يسار أبو الحباب المدني ثقة ليس هو يعني أخا لعطاء بن يسار نعم ذاك هلالي نعم عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب أي من مال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت بيمينه نعم لا شك فيه أن لله يدان ونحن نؤمن به ولا يجوز أن نؤوله وكلتا يديه يمين ولكنه قد يكون يؤولون ويقولون كناية به عن الأخذ والإعطاء وكذا وهذا التأويل ليس هو مقبولا بالحقيقة عند الصحابة ومن يتبعهم إن شاء الله على طريقة الصحابة وقد ذهب الأشاعرة وغيرهم إلى التأويل معروف لديكم الحمد لله وأنتم أهل السنة وإن كانت تمرة إلا أخذها الرحمن بيمينه الله هذه فضيلة كبيرة أو شرف كبير من العبد الحقير الفقير الذي أتاه الله تعالى الغني ولكنه يأخذه فينفقه لوجه الله تعالى فيأخذه الله تبارك وتعالى بيمينه وإن كانت تمرة واحدة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة فتربوا في كف الرحمن أمنا بالله إن شاء الله حتى تكون أعظم من الجبل تربو أعظم من الجبل ويربيها له ربنا كما يربي أحدكم فلوه وهو المهر أو ولد الفرس أو الفطيم من أي ذوات الحوافر هكذا قالوا تفصيله أو فصيله كما يربي أحدكم فلوه وهو صغير فيربيه ويعتني به حتى يأتي يوم القيامة مثل الجبل كما جاء في الحديث حتى جاء فيه أنه كما يربي أحدكم حتى يأتي مثل جبل أحد نعم وقد يقال فلو وفلو مثل جرو الأجراء أجراء الكلب نعم وجمه أفلا نعم ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع حدثنا العمش عن خيثمة هو خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان اللهم أحسن عقوقنا بين يديك نعم ليس بيننا اللهم ثبت أقدامنا ما منا منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أمامه فتستقبله النار وينظر عن أيمن منه أي يمينه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشأم منه أي على شمال شماله شمال نعم ليس شمال شمال شمال الجانب اليسار والشمال للجهات وقالوا إن الجهات كلها بفتح الأول المغرب والغرب والمشرق والشرق والشمال والجنوب نعم فوقه وتحت أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان الثقة نعم البصري عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرايح رايح هكذا بنت الصليع عن سلمان ابن عامر عن سلمان ابن عامر الضبي الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنان صدقة وصلة ضبية البصرية نعم وإلى هنا انتهينا من كتاب الزكاة وندخل في كتابي أو ندخل في باب النكاح نعم كتاب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح وكلمة النكاح مفهومة لديكم بجميع نواحيها إن شاء الله الله المستعان قال حدثنا باب ما جاء في فضل النكاح قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وهو ثقة أنا قال حدثنا علي بن مصر وهو القرشي التيمي أظن ثقة عن العامش عن إبراهيم وهو النخعي عن ألقمة بن قيس النخعي قال كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى فخلى به عثمان رضي الله عنه وبعث في خلافته فجلست قريبا منه يقول ألقمة جلست قريبا منه فقال له عثمان هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى والحديث أخرجه البخاري أيضا فيه لفظ أن أزوجك جارية بكرا تذكرك ما كنت تعهد يعني في الوقت الماضي كلاهما بمعنى واحد فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا كأنه ليس له حاجة لعثمان رضي الله عنه سوى هذا أشار إلي بيده أشار إلي بيده يعني إلى ألقمة بن قيس فجئت وهو يقول لئن قلت ذاك كأنه خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب عثمان رضي الله عنه فقال عبد الله بن مسعود لئن قلت يا عثمان ذاك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الحديث مشهور ولفظة وجاء هو وجاء خصيتيه أو خصية الدابة معناه أنه دق خصية لإذهاب الشهوة وهنا المقصود منه الأصل فيه لا شك أن هل هذه مسألة أيضا وهل تجوز وجعه خصية الدابة أو إخراج خصيته فإما أن يسلون سلا هناك من الصغر إذا كانوا يجهون الدابة فيسلون البيضتين سلا فلا يبقى الخصيتان وهما مركز الشهوة وإذا كان كبيرا الظاهر فلا يسلون إنما يدقون عرقه الذي هو ملاصق للبطن. وقد رأينا في جهتنا في الهند ما كانوا يفعلون مثل هذا مع الثيران الذي أو الثور الذي يرعى حتى يترعرع، يصنع شجيرا كبيرا ثم يريدون أن يشغلوه في الحراثة أو في العربة أو كذا، فأولا يدقون فيسقطونه بشق النفس ثم يمسكون، ويأتي إنسان فيجعل بين حجرين أو بين الظهر يعني بطريقة خاصة فيدق دقا سبحان الله، حتى يقولون أنه يؤذي كثيرا، هذا يؤذي حتى يتحرك أنيابه، هكذا قالوا من الإيذاء. لكن ما ذلك أجيز للمصلحة الله أعلم، ولذلك بعض الناس كرهوا الأضي بالمخصي أو بالخصي لأنه معيب وليس هو عيبا، تطيب لتطيب اللحم وكذلك للتقوية، إذا كان هو فاقد الشهوة فيحمل اللحم ويكون أجرع وأجرع في الإغارة إذا كان الفرس، ويعد للجهاد وغيره، فهذه كلها مصالح أجيز أن يدق. أما في الرجل إذا كان فهل يجوز أن يخرج ويصلى الخصية؟ لا، لأنه يأتي الحديث بأنه نهانا عن الخصاء صلى الله عليه وسلم، أو نهانا لو أذننا لاختصينا، معناه أنه لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعوا الشهوة. فالمقصود هنا أنه يضعف شهوته أو يعدل شهوته إذا صام الإنسان، لأن الأكل والشرب والتتابع به قد يزيد في الشهوة ولا شك في نام. ثم قال حدثنا أحمد بن الأزهر، أحمد بن الأزهر نعم، قالوا أنه صدوق وكتابه أثبت. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس ثقة، قال حدثنا عيسى ابن ميمون والمدني الواسط ضعيف الحفظ، عن القاسم وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ابن أخي عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وفي الروايات الأخرى تزوجوا الودود الولود، وهو المقصود أن تزوجوا فإني مكاثر مفاخر بكم الأمم. ومن كان ذا طول فلينكح، أي ذا استطاعة، وهو الذي مضى بنا بمعنى الباءة، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، أي يقدر ماليا أن يبوئ المرأة في منزل وينفق عليها، وهو يقدر، وهو أيضا عنده قوة الجماع، فلا يكون مطلوبا منه إلا أن يكون هو يقدر أن يجامع، ولا يجوز أن يتزوج امرأة وليست عنده هذه الشهوة، يجب عليه أن يبين هذا العيب، إذا كانت ترضى أن تجلس معها آنسة هكذا كأنها فجاز، لكنه لا بد أن يخبر، ولا يتزوج الشخص الذي لا يقدر. من استطاع منكم بعد، المقصود منها القوة المالية والقوة الجنسية والقوة الجماع. فهنا فإني مكاثر، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمماء. ومن كان ذا طول فلينكح، الطول يشمل معنى المال ومعنى قوة الجماع، ومن لم يجد وعنده قوة الجماع فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء، أي الصوم يكون صوما لتعديل شهوته وتضعيف شهوته. ثانيا أن الصوم يعطيه أيضا إذا عدم التفكير الكثير، لأن هذا من اللغو في الثوم، وينبغي أن يكون بعيدا عن اللغو والرفث، فإذا فكر في هذا والتفكيرات هذه قد تكون والله أعلم هي تثير الشهوة، فيكون هذه كلها سببا لإضعاف شهوتي وتعديل شهوتي. وليس الجوع فقط، إذا جاع يضعف شهوته، لكن ليس هو المقصود، ربما يعني إنما المقصود منه الصوم الذي له فيه أجر إن شاء الله، ويكون سببا لتقوى الله تبارك وتعالى، لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. فالصوم يكون حارسا عليه وحافظا لأفكاره أيضا وحافظا للسانه وغيره، حتى يكون إن شاء الله يحتصل له التقوى. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى الدولي قال حدثنا سعيد ابن سليمان، سعيد ابن سليمان ابن كنانة الضبي ثقة، قال حدثنا محمد بن مسلم، محمد بن مسلم مضى بنا هذا ابن سوسن الطائفي صدوق في حفظه أو يخطي من حفظه، نعم، لكن يعني كما ذكر الآن نقرأ إن شاء الله. قال البوصيري قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة الطائفي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين أو للمتحابين مثل النكاح، يعني لم يرى شيئا أنفع وأقوى للحب للمتحابين، لأن الناس يحبون لأسباب، يحبون لمصلحة، يحبون القرابة، يحبون كذا، لكن النكاح إذا جمع بين واحد والثانية فيكون الحب لا حد له، نعم، ويكون المرأة من الشرق والرجل من الغرب، وإذا تزوج فيكون ما لم تكن رأت من قبل، لكن الله تعالى يؤلف ويودم بينهم المحبة. هنا الإسناد في ضعف، يقول صدوق يخطئ من حفظه، ولكن تعباه ابن عيينة عند بيالة وابن جريج أيضا عند الحاكم. قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أبو يالة عن سهير عن سفيان ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة. هنا محمد بن مسلم الطائفي الذي في حفظه شيء يرجع عن إبراهيم بن ميسرة، فتعباه سفيان بن عيينة متابعة تامة. كذلك رواه البيهقي في الكبرى من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن محمد الطرائفي به، ورواه الحاكم عن ابن جريج من طريق ابن جريج عن ابراهيم بن ميسرة عن طاووس مرسلا، ورواه ايضا البيهقي رواه البيهقي ايضا عن الحاكم، فالاسناد صحيح، نعم. ثم قال باب النهي عن التبتل، باب النهي عن التبتل. قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني، التبتل هو البتل بمعنى البتر والقطع، البتل، والمرأة سميت بتول، مريم البتول، لأنها كانت غير متزوجة بعيدة عن الرجال، منقطعة عن الرجال، فالبتل والتبتل هو البعد عن النساء، الرجل التبتل، اي نعم، الظاهر التبتل يكون من الرجل كذلك من المرأة إذا كان بعيدا ولا يتزوج بعيدا عن النساء وبعيدا عن الجنس الذي هو مقابله إذا لم يتزوج، سواء كان امرأة أو امرأة أو رجلا. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ثقة، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، نعم، ثقة، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مرعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، يعني أذن له ألا نهاه أن هو استأذن أن يتبتل ويبتعد عن زواج النساء، ولو أذن لاختصينا أي وجانا أو سللنا خصانا حتى لا نشتهي النساء، هذا هو الله أعلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله وفيه لفظ لو أجاز له صلى الله عليه وسلم، لو أذن له، لو أجاز له، أراد أي عثمان بن عفان التبتل ونهاه صلى الله عليه وسلم، نعم. وقال الطبري رضي الله عنه رحمه الله قال أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، في التبتل الذي أراده عثمان ابن مزعون رضي الله عنه، نعم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله، نعم. فهناك الطوائف من المسلمين الذين يرحبون أو رهبانية، يعني ابتدعوا رهبانية مثل رهبانية اليهود والنصارى وغيرها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم، فهذا بالحقيقة مبتدعة، وقد ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. والإسلام دين وسط. نعم. قال حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم الطائي ثقة، قال حدثنا معاذ بن هشام، هو معاذ بن هشام الدستوائي، هشام بن ثم معاذ بن أبي معاذ بن هشام، نعم الدستوائي، قال حدثنا أبي هو هشام بن سنبر الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبدل، زاد زيد بن أخزم وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أزواجا وذرية، نعم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي والنسائي والإمام أحمد رحمه الله كلهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن عنة، ولكنه يتقوى بما قبله نهى عن التبتل، نعم، فيكون الحسن لغيره والله أعلم. إذا قلنا أن الحسن في سمائه أن سمرة خاصة فيه كلام فيكون صحيحا بما قبله، نعم. ثم بعد ذلك قال باب حق المرأة على الزوج، حق المرأة على الزوج، ماذا على الزوج أن يؤدي من حق المرأة؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون الإمام عن شعبة عن أبي قزعة، أبو قزعة سويد بن حجير، نعم، الباهلي ثقة، عن حكيم بن معاوية، وحكيم بن معاوية بن حيدر القشيري صدوق أو ثقة، عن أبيه معاوية القشيري معاوية بن حيدر أن رسول الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج، قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه، ولا يضرب الوجه، واضربوهن فإن أتانكم ولا نعم، واهجروهن في المضاجع واضربوهن، كما قال تعالى لكنه لا يضرب الوجه ولا يقبح، أي لا يخاطبها بفحش الكلام، لا يقول لها قولا قبيحا ولا يشتمها، أو لا يقول قبح الله وجهك، نعم، ولا يهجر إلا في البيت، نعم، إذا كان هجره أو يهجره غضبا عليها، كما قال تعالى واهجروهن في المضاجع، فيكون من المضجع يفرق مضجعه من مضجعها، وهذا يكون دليلا على غضبه منها، على غضبه منها. وكما جاء في حديث آخر أن نساء أهل الجنة من إذا غضب زوجها جاءت ووضعت يدها في يده وقالت لا أنعم بغمض، يعني بنوم حتى ترضى وترضيه، فمثل هذا ينبغي أن يكون لا يهجر إلا في البيت إذا كان بالحقيقة لا يظلم الزوج، قد يكون هو المخطي ولكن ما ذلك يهجر ويظلمها، لا ينبغي، ينظر إذا كانت هي بالحقيقة بالفعل مخطئة فلا ضرب مبرح ولا طرد من البيت، إنما يفصل منامه موضع نومه، وهذا يكفي للمرأة التي هي مؤمنة بالله تبارك وتعالى أن ترتدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حجر نساءه وآلى شهرا لأجل إيلائه شهرا لم تدخل على النساء فيما يظهر والله أعلم، ولذلك وإلا واحدة منهن ما كانت تصبر نصف يوم فكيف 29 يوما، فآلى نساءه جاز أن يكون يحلف بأنه لا أقرب منكن كذا وكذا، كلها من معاني التربية الإسلامية، لكن مع ذلك لا يهجر إلا في البيت له معنى، وهو أنه لا يترك البيت ويغيب فيفتح على زوجته باب الفقر وباب الاحتياج وربما باب الشر أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر كان كله، لو كان هاجر في العلية كما جاء فيه، وكان يرتقى إليه بجذع نخلة، فكان يشرف على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، وكان نفقتهن يصلهن، وما كان يتركهن جائعات ومحتاجات بفضل الله تبارك وتعالى. لكن بعده عنهن أو إبعاد نفسه الكريمة، كل الموت لهن فيه، كل الهم والغم فيه، نعم. فهذا من أبواب التربية ينبغي للإنسان أن يتأسى بأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية النساء، نعم. لكن بشرط أن تكون المرأة هي التي فيها صلف وفيها العناد وفيها كذا. أما إذا كان هو مخطئ ثم يحملها مسكينة يعني هذا التعذيب، فهذا لا يجوز، ينبغي أن يتقي الله عز وجل. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا الحسين بن علي والجعفي في ثقة عن زايدة بن قدامة عن شبيب بن غرقدة البارقي السلمي ثقة عن سليمان بن عمرو، سليمان ابن عمرو ابن الأحوص الجشمي، قال ابن حجر مستور والذهبي والثقه قال حدثني أبي عمرو ابن الأحوص الجشمي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال استوصوا بالنساء خيرا، خذوا الوصية مني والأمر مني، وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمر، خذوا مني وصية بالنساء خيرا، يعني عاملوا ما هن بمعاملات خير، فإنهن عندكم عوان، والناس يقرؤون خطا عوان، هذه كلمة في كتاب الله تعالى بمعنى آخر، عوان بين ذلك متوسطة البقرة، لكن هنا عوان ليس معناه هي بقرة، تكون هناك عوان عانية جمعها عواني، نعم عوان، عانية بمعنى كأنها أسيرة، أسرتها بكلمة الله تبارك وتعالى، نعم. وأنت بنفسك ماسور بيدها أيضا بكلمة الله تبارك وتعالى، فكل واحد يكون خدما أو خادما للآخر، فإنهن عندكم عوان أي أسيرات مثل وخاضعات لكم، وعنت الوجوه للحي القيوم، لستم تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع، وغير ذلك إشارة إلى ماذا؟ مثل الجارية الأسيرة يجوز للإنسان أن يتمتع بها ويطعمها ولا يجيها، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن، هنا المقصود فاحشة مبينة ليس والله أعلم الزنا، فاهجروهن، لأنه إذا كان الزنا يعني حصل من بعض النساء المتزوجات فهذا يخاطب بقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، وتفصيله كما قال العلماء ما دامت، بعضهم قال لا يجوز أن يتزوج، وبعضهم قال إلا إذا تابت توبة نصوحة وظهر حسن سيرتها، إلا أن يأتينا، وأنا المقصود منها فحش البذاء في الكلام عليه وعلى أهله على أبيه وأمه أو إخوانه أو هكذا، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، أي لا يؤثر تأثيرا بيان، فإن تأثيرا حتى قالوا أنه لا يسود، وبعضهم قال لا يكون كاسرا للعظم، كاسرا للعظم، فإن أتانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم إن لكم من نسائكم حقا، لكم أيضا حق ولنسائكم عليكم حقا من الجهتين. فأما حقكم على نسائكم فلا يعطين فروشكم من تكرهون، إيطاء بمعنى حتى جلوس على الفراش، وكما جاء في الحديث لا يجلس في تكرمة الرجل في بيته إلا بإذنه. ونعم الجلوس على الفرش أو المقصود منها أنهن لا يأتين بالزنا، لا يعطون فروشكم من تكرهون، لا يأذنون، لا يمكنون أن يطع فروشكم وهي نفسها فراش من تكرهونه، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون دخولهم، يدخل فيه كل أجنبي لا يجوز له الدخول على المرأة، ولا يكون من محارم المرأة، حتى من محارم المرأة إذا كان يخاف منه شر أو هو صاحب شر، فالمقاطعة والهجر منه المطلوب من المرأة ومن الزوج. كل هذه الأسباب من تكرهونه، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. نعم، ولا يقال إنه ليس لها حق يعني الجماع أو طلب الجماع، ليس الأمر هكذا. على كل حال وإنما المقصود منه في ظاهر الأمر، وهذا من مقاصد الزواج ولا شك فيه، أنه يجب أن يحصنها. فالعلماء تكلموا بالتفصيل، فكل واحدة على قدرها، قد تكون يعني شابة صغيرة ربما ترغب أكثر ويعطيها حقها على قدر إمكانه. نعم، باب حق الزوجة على المرأة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عفان وابن مسلم أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، عن سيد المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أو تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها، أي من حقها أن تفعل هذا. هنا الجبل الأحمر والجبل الأسود، ماذا تنقل؟ التراب أو الحجر من هنا إلى هنا، ولو كان ليس فيه يعني قد يكون هناك قول فعل لغو، لكن يجب عليها أن تطيع، ظاهر الحديث هكذا. وذكر الأحمر والأسود كناية عن بعد بعض الجبال، عن بعض في الغالب، لأنهم قالوا أن الجبال قد تكون تختلف ما بين جبال بلون واحد، قد يكون جبل أحمر وقد يكون جبل أسود، ويكون ليس كلها على لون واحد. فهذا المقصود منه، مهما كان الأمر شاق وهي تقدر أن تعمل لكان نولها، أي من أمرها أو من أن تنال هذا الشيء، فيجب أن تفعل إذا كانت تقدر فأن تفعل. هذا الحديث ذكره قال هذا إسناد ضعيف، لكن الشطر الأول صحيح كما قال الشيخ في الإرواء وكذلك. وقال البوصيري هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، لا شك في الجزء الذي لو أن رجلا أمر امرأته إلى آخره، هذا أخرجه أحمد وغيرهم كلهم من طريق محمد بن من طريق علي بن زيد بن جدعان، فمدار على هذا الضعيف. والثاني لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، هذا جاء في أحاديث أخرى صحيحة بشواهدها وبمتابعتها. قال البوصيري هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا بزيادة في أوله كما ذكرته في زوائد المسانيد العشرة، وله شاهد من حديث تلق بن علي، رواه الترمذي والنسائي، ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث أم سلمة. نولها أي حقها، لكن يعني ليس فيه روايات الترمذي وابن ماجه هذا غير هذا، يعني نقول ابن ماجه هذا هو ابن ماجه، لكن الترمذي ليس فيه أيضا هذا المعنى. ولو أمر، لو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، والجزء الأول جاء في طرق أخرى وروايات أخرى كما يأتي. قال حدثنا أزهر ابن مروان، أزهر ابن مروان الرقاشي ثقة أو صدوق، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب والسختياني عن القاسم الشيباني. قاسم هو قاسم بن عوف، قاسم بن عوف الشيباني ثقة أو صدوق يضرب. عن عبد الله بن أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام. وهذا الحديث كأنه سبحان الله يعني في سجد لمعاذ وأراد أن يسجد، أو الله أعلم بعضهم يؤول أنه السجد لغير الله تعالى كان معروفا لدى الصحابة والشام، متى راح أو ذهب الشام أم يعني بعد السنة التاسعة لما فتحت الشام في أواخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون لم يبلغه النهي؟ هذا أنا يعني كأنه يخترج في باله والله أعلم. على كل حال لكن الحديث ما دام جاء فيه فلا نقول أنه فيه إن شاء الله نكارة، ولعله اجتهاد منه ثم صححه النبي صلى الله عليه وسلم ونبهه على ذلك. وهذا إن دل فدل على تعظيم النبي، تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قول بعض الصحابة الآخرين أنهم يسجدون لأساقفتهم وكذا، وأنت يا رسول الله أولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت عامرا أحدا أن يسجد لآخرين. لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، سجد للنبي، قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. الأساقفة جمع أسقف العالم، والبطريق هو عالم أيضا الذي قد يكون أكبر منه أو كبارهم من الله. البطريق الظاهر من يعني من أولياء أمور الدولة. فرددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لسجد، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تودي المرأة حق ربها حتى تودي حق زوجها ولو سألها نفسها، يعني كناية منها الجماع، لو سألها نفسها وهي على قطب أي رحل على ظهر جمل لم تمنعه، لأنها قد تكون على مردفة أو نعم أو رديفة وهو مردف لها في جمل، فعلى قطب رحل لا تمنع. وهذا من بيان شدة أو قوة حق الزوج على الزوجة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان ثقة عن أبي نصر عبد الله أو عبد أبي نصر عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الضبي ثقة عن مساور عن مساور الحميري، مساور بن عبد الله الحميري مجهول، عن أمه أيضا أم مساور قالوا مجهولة لم تعرف، قالت سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. نعم الحديث بهذا اللفظ، الحديث بهذا اللفظ ضعيف لأن مدارها على مجهولين. نعم. باب أفضل النساء. قال حدثنا هشام ابن عمار ثقة لكنه لما كبر صار يتلقن انه قال حدثنا عيسى بن يونس. نعم اذن عندنا اذن اذن نعم اذن للعشاء اذن. طيب هنا في المدينه انا الان الله يحفظكم ان شاء الله. طيب وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، بارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.